الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، مسألة يتيه عنها كثير من الناس، وهي من الأهمية بمكان ينبغي أن نلفت النظر إليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة. معنى هذا الكلام أنه يسن سنة مؤكدة، إذا سمع المسلم المؤذن يؤذن ينبغي أن يصمت عن الحديث الذي كان يباشره مع زملائه وإخوانه، وأن يقتصر على الإصغاء إلى المؤذن وترديد الكلام الذي يقوله. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول مثله. أشهد أن محمد رسول الله، يقول مثله، وهكذا. نعم، وقد قال العلماء إن لغو الحديث عند الأذان ربما كان سببا لسوء الخاتمة. يعني الإنسان الذي اعتاد أن يتكلم، أن يعني يواصل حديثه مع إخوانه حديثه الذي يتحدث، ولا يقطع حديثه عند الأذان ليجيب المؤذن، بل يواصل حديثه، وكان هذا ديدنا له، عادة له، قال العلماء يخشى عليه من سوء الخاتم. الذي نلاحظه أن كثيرا من الناس لا يقيمون وزنا لهذا الأمر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ المؤذن بالأذان ولا يشعر المسلم أن هذا الأذان عبادي ينبغي أن نصغي إليه. يأتي من يسأل والأذان والمؤذن يؤذن، يأتي من يتكلم مع صاحبه والمؤذن يؤذن، وهذا الشيء أصبح يعني معروفا، ليس أمرا يعني مجهولا من الدين. فأرجو أن تتبينوا هذا الأمر، عندما يبدأ المؤذن الأذان ينبغي أن نصمت. المؤذن يمارس عبادة بأذانه، والسامع يمارس عبادة بصمته وإصغائه وترديده لما يقوله المؤذن. طبعا نحن نقول عندما يؤذن المؤذن كما قال رسول الله: إذا سمعتم المؤذن، ولم يقل إذا سمعتم الشريط يدار وينطلق منه صوت الأذان، لا لا، هذا الشريط ليس أذانا وليس عبادة نهائيا، ولا يشرع الصمت عنده ولا الاستجابة له، لأن الاستجابة تكون للعبادة، والعبادة إنما يمارسها من الإنسان عندما يقف فيقول الله أكبر الله أكبر. نعم، يتقرب بهذا إلى الله عز وجل. الآن نعود إلى درسنا. كنا قد وقفنا عند باب الذي عقده الإمام النووي بعنوان: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. ذكر الإمام النووي في هذا الباب حديثا واحدا، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث متفق عليه. وفي رواية أيضا لهذا الحديث لعنتها الملائكة حتى ترجع. نعم، معنى الحديث واضح. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ادعى الرجل امرأته أي زوجته إلى فراشه، ومعنى واضح، وليس المراد بكلمة إلى فراشه كناية عن الجماع، لا لا يشترط، دعاها فقط إلى أن تكون معه في الفراش الذي يرقد عليه، هذا هو المراد، سواء كان من وراء ذلك شيء أو لم يكن من وراء ذلك شيء. فإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت بدون عذر شرعي، مثلا ربما كان لها عذر شرعي، في هذه الحالة العذر الشرعي حالة استثنائية، لكن ليس لها أي عذر شرعي وباتت بعيدة عن زوجها وبات هو غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث متفق عليه. هذا أدب من الآداب التي شرعها الله عز وجل لحسن العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، والآداب التي شرعها الله سبحانه وتعالى كثيرة، ومن أحسن من جمعها ونبه إليها وفصل القول فيها الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، ذكر ذلك وفصل القول فيه. من الواضح العلة التي تنطوي في هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفروض في الزوجة أن تستجيب لزوجها فيما يتعلق بالأمور الإنسانية التي شرع الله الزواج من أجلها. الأمور الإنسانية التي شرع الله الزواج من أجلها ينبغي أن تتحقق، فإذا أهملتها الزوجة فقد أغضبت الله عز وجل، وإذا أهملها الزوج كذلك. نعم، أي لا يقولن قائل: طيب هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الزوجة إذا خالفت أمر زوجها عندما يدعوها إلى أن تبيت معه في فراشه، أليس العكس مثله؟ قد يقول قائل كذلك، يعني إذا هي الزوجة دعت زوجها إلى فراشها أليس عليه هو أيضا أن يستجيب؟ الجواب نعم، هذه مهمة إنسانية شرع الزواج من أجلها، ويجب أن يتحقق التعاون لتنفيذ هذه الأمور الإنسانية بين الزوجين، لا فرق. نعم، فلو أن الزوجة طلبت هذا الأمر ولم يكن للزوج عذر في أن لا يستجيب، لم يكن له عذر شرعي، وابتعد عن فراش زوجته، كذلك يكون قد ارتكب عملا مشينا مخالفا لأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن قد يسأل السائل فيقول: حسنا، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام مهددا الزوج كما قال هذا الكلام مهددا الزوجين؟ يعني لماذا لم يقل: إذا دعت المرأة زوجها إلى فراشها فلم يستجب، إلى آخر الحديث؟ الجواب أيها الإخوة، إذا تأملنا في هذا الحديث واضح، هو أن هذا الموضوع يدور على محور تربوي ينبغي أن نتبينه جميعا. ما هو هذا المحور التربوي؟ ربنا عز وجل فطر الرجل على طبيعة الطلب، وهذا ما يسعده، بينما فطر الله عز وجل المرأة على طبيعة أن تطلب لا أن تطلب، وهذا شيء معروف، ولا تختلف في ذلك امرأة عن امرأة، ولا بلد عن بلد، ولا تربية عن تربية. طبعا الجنوح والشذوذ لا يقام له الوزن، الأحكام الشرعية والقانونية دائما تلحق الأمور الفطرية الطبيعية الأساسية. فالشأن في العلاقة الزوجية أن يطلب الزوج من زوجته هذا الأمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذه الحالة، هذا ما يقع، في حين أن زوجته لا تطلب، ولو ألجأت إلى الطلب لجرحها هذا الطلب. يعني لو أن زوجها كان مهملا مهملا مهملا إلى درجة أن الزوجة اضطرت إلى أن تطلب من زوجها ما يطلبه الزوج عادة من زوجته، هي قد تطلب في هذه الحالة، لكنها تشعر بأن كرامتها قد جرحت جرحا بليغا فهي لا تطلب، ولكنها تتأثر، تصمت وتتأثر. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم علق على ما يجري عادة، ولم يعلق على ما لا يجري عادة. الذي يجري عادة أن الزوج هو الذي إذا وجد تقاعسا من الزوجة أو إهمالا وكذا أن يطلبها إلى فراشه، ولا يرى في ذلك غضاضة، مفهوم هذا الكلام؟ هذا ما يقع، ولذلك علق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة فقال: ينبغي أن تستجيب له إذا لم يكن هنالك مانع شرعي، فإن لم تستجب وليس هنالك مانع شرعي فهي مهددة، تقول لعنتها الملائكة إلى الصباح أو إلى أن ترجع. لكن لم يقل إذا دعت الزوجة زوجها، المرأة إذا سمعت هذا الكلام تشعر بغضاضة، المرأة إذا سمعت هذا الكلام النبي عم يتحدث عنها أنه إذا طلبت الزوجة من زوجها هي بتقول حال نحن ما نطلب، نعم هذا شيء لا تطلبه الزوجة، الزوجة تتعالى وتتسامع عن أن تطلبه، لأن الله فطر المرأة على أن تكون مطلوبة، هذا ما يسعدها، وفطر الزوج على أن يكون هو الطالب. نعم قد يقول قائل في الغرب المرأة هي في كثير من الأحيان هي التي تخطب زوجها، هي التي تبحث عن زوج لها، صحيح في كثير من الأحيان، لكن ما السبب؟ السبب انحراف المجتمع، انحراف المجتمع هناك زج المرأة في حال شاذة. لكن تعال نسأل، أفيسعد المرأة الغربية أو الشرقية أو أيا كانت أن تطرق هي باب الرجال وتبحث لنفسها عن زوج؟ يسعدها ذلك؟ أم يسعدها أن تجلس على عرش أنوثتها وأن يطوف الرجال حولها ويطلبون يدها؟ إذا سألت أي امرأة تقول لها الحالة الثانية هي التي يسعدها. حسنا، لماذا إذن لا يعني تمارس هذه الحالة الثانية في الغرب؟ لأنه الزواج أصبح شيئا نادرا جدا جدا، والصداقة هي التي أصبحت تتغلب، الزواج قليل. فإذا كانت هنالك امرأة تريد لنفسها سكنا زوجيا وتنتظر، مهما انتظرت ربما لا تجد، هذا الوضع يدعوها إلى أن تشذ عن طبعها، تخرج عن طبعها، نعم، فتضطر أن تطلب بطريقة أو بأخرى، وهي تعلم أن كرامتها تجرح بهذه الطريقة. كان لي قريب، نعم، يقيم في أمريكا، توفي وتزوج امرأة أمريكية بهذه الطريقة، يعني هي التي خطبته لنفسها، تزوجها بعد سنوات أحب أن يأتي إلى دمشق هو وزوجته ليزور أهله. عندما وصل إلى دمشق أسرت الزوجة إلى زوجها ترجوه وتتوسل إليه أن لا يخبر أهله بأنها هي التي طلبته كي لا يجرح ذلك شعورها، لأنها رأت أنه في مشرقنا الرجل هو الذي يخطب وتتعزز المرأة وتتأبى وتتدلل بحثا عن الأفضل ثم الأفضل وهكذا، رأت أن هذا هو الشيء الذي يتفق مع كرامة المرأة وأنوثتها، فتوسلت إلى زوجها أن لا يخبر أهله بأنها هي التي طرقت بابه وأنها هي التي قدمت أيضا المهر بسبب اختلاف قانون العرض والطلب، هي التي تقدم لزوجها في كثير من الأحيان ما يجدر أن يقدمه الزوج من المهر. إذن الفطرة الطبيعية التي جاءت الشريعة الإسلامية ثوبا سابغا لها هي هذه، أن المرأة فطرها الله عز وجل على أن تكون مطلوبة، والرجل فطره الله على أن يكون طالبا. كل الأحكام تسير على هذا الأساس، وهذا الحديث من هذا القبيل. فلا يقول أن قائل أن الشريعة الإسلامية تأمر المرأة بطاعة الزوج ولا تأمر الرجل، لا لا لا واحد. نعم، ماذا يقول الله عز وجل؟ ولهن مثل الذي عليهن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل الحقوق التي للمرأة مثلها شرع الله أيضا للرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة. ما هي درجة القوامة فقط، والقوامة معروفة في الشريعة الإسلامية، لكن قفوا أمام قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كل ما يتعلق بالحقوق التي للزوجة على الزوج هي ذاتها موجودة للزوج على الزوجة، كل الحقوق التي للزوج على الزوج مثلها موجودة للزوجة على الزوج، لكن الشارع قد يسقط من أجل هذا، لا يريد أن يجرح المرأة بمثل هذا الموضوع. ويدل على هذا الأحاديث الكثيرة التي يهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المرأة فيها الرجل بأن يكون مطواعا لزوجته وبأن يكون يعني سبب سعادة لها ورعاية لها إلى آخره، مثلا عندما يقول النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ما معنى هذا الكلام؟ لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أبو داود وغيره أيضا فيما أذكر، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ألطفكم بأهله، شيء غريب، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيئا يعني بسيطا، شيء عالي أن تكون يوم القيامة مع رسول الله، نعم، في تنقلاته ومجالسه ومن شغل كبير، هي درجة عالية. من هم؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ألطفكم بأهله، كلام النبي واضح في هذا الصدر، لكن عندما يفصل يراعي هذه الناحية التي أقولها، يراعي فطرة الرجل وفطرة المرأة، وهذا هو السبب فيما يسألني عنه كثير من الناس، أن رب العالمين تحدث عن الحور العين للرجال وما تحدث عن الحور العين أيضا من الرجال للنساء، وأليس في هذا يعني نوع من الغضاضة لحق المرأة؟ كثيرون البعض يسأل يعني من نوع الاستخفاف بالشرع، والبعض يسأل جهالة، وكثيرا ما نجيب وأجبنا بالتلفزيون وأجبنا بمناسبات حتى ويظلوا الجواب نفسه السبب هو هذا، يعني عندما يكون لك ابن بار شديد البر قائم بخدمتك دائما، أنت كوالد

دعا الرجل زوجته إلى فراشه، أو دعت هي الزوجة إلى فراشها أو إلى فراشه، في عوائق إذا ما راحت يمكن الاستجابة بتكون صعبة. ما هي هذه العوائق؟ أن تكون يعني المتعة محصورة في هذا النهج الذي شرعه الله، أن يكون متعة الرجل محصورة في طريق الزواج، ومتعة الزوج محصورة أيضا في طريق الزواج وبس. لما بتكون محصورة والفطرة موجودة والإسلام موجود، ما بيصير مخالفة لهذا الذي يقوله رسول الله، لأن الرجل يبحث عن متعته ومتعته في هذا التلاقي، وهي أيضا تبحث عن متعتها ومتعتها في هذا التلاقي. لكن متى يشرد كل منهما عن صاحبه؟ إذا كانت الأبواب الخلفية مفتوحة، إذا كان أبواب المتعة البعيدة عن النهج الذي شرعه الله عز وجل مفتحة. يعني الزوج يسهر خارج المنزل ويمتع نفسه بما يشتهي عن طريق الحرام، ثم يعود إلى داره وهو يلهف تعبا، أكيد ما رح يحقق رغبة زوجته، وأكيد ده تلعن الملائكة له كمان. نعم. والزوجة أيضا إذا لم تكن قد حصرت نفسها فيما أمر الله عز وجل به، هي الأخرى ستكون مالة سائمة هذا الأمر. لذلك الباري من ناحية شو سوى؟ سكر كل أبواب المتعة وخلى باب واحد. الباب الواحد خلى شو هو؟ باب الزواج. ليش؟ لحتى يكون باب الزواج باب يحقق منتهى الود ومنتهى الحب ومنتهى العاطفة السامية. هذه العاطفة المتأججة تشرق في الدار وتنعكس على الأطفال، بينما إذا كان المجتمع على الخلاف ذلك، الزواج عبارة عن مظاهر بس، يعني عبارة عن بيوتات، نعم، والزوج والزوجة يلتقيان في المساء مثل الموتيل الصغير مثل ما بيصير في أوروبا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لا، ديننا الإسلامي إنسانيته أسمى أسمى أسمى أسمى بكثير من هذا. نعم. إذن عرفنا معنى هذا الحديث النبوي الشريف. طبعا إذا كانت يعني معذورة شرعا لها أن تعتذر. واحد يقول إن لكان إذا عادة هي بتقوم الليل وهي بتقوم بعد نص الليل وتصلي هيك للفجر، هي عذر؟ لا، هذا ما عذر. السنن ليست عذرا، هذا واجب. وسلم الأولويات يقول الاستجابة لطلب الزوج واجب، بينما قيام الليل شو هو؟ سنة. فإذا تعارض طلب الزوج مع قيام الليل، لا، طلب الزوج هو الصحيح. فإذا أمكن أن تجمع بين هذا وذا فهذا هو المطلوب. والشارع عز وجل يعلم الزوج كيف يكون لبق والزوج كيف تكون لبقة. يعني الزوج يتلاقى هو وزوجته على على معنى السكن الذي قاله الله عز وجل، ثم يقومان معا للتوجه إلى الله ولشكره في أواخر الليل. نعم. بدل ما واحد منهم ينام والتاني فيه، لا، اثنيناتهم يقوموا بيشكروا رب سبحانه وتعالى. وما لازم تكون بعد نص الليل، لا، قبل الفجر ثلاث أرباع الساعة، ساعة بكفي. وما لازم يسهروا طول الليل، نعم، حتى ما يقدروا يفيقوا. نعم. كما قلنا في الأسبوع الماضي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء الآخرة، بعد العشاء، نعم، يتلاقيان ويمارسان المتعة التي شرعها الله عز وجل وتفوح رائحة الإنسانية والعاطفة من ذلك، ثم يقومان معا في آخر الليل لشكر الله سبحانه وتعالى وللركوع والسجود بين يديه. نعم. لكن العذر أن يكون لها مانع شرعي أمرها الله عز وجل به. الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وأن لا تأذن في بيته إلا بإذنه. حديثنا عن الصوم المندوب طبعا، ليس عن الصوم الواجب. تريد أن تصوم الأيام البيض، الليالي البيض والأيام البيض، تريد أن تصوم الاثنين والخميس، ينبغي أن تستأذن الزوجة في ذلك. صوم هذه الأيام مندوب، بينما تلاقي الزوج والزوجة على هذه المتعة التي أمرها الله شرعها الله، عندما يأمر الزوج أو تأمر الزوجة أمر واجب. لذلك لا يجوز للزوجة أن تصوم النافلة إلا بإذن من زوجها. طبعا الشارع يعلم زوجها أيضا أن يفسح المجال لزوجته بأن تصوم، نعم، لكن شرط ما تبالغ في الصوم. في نساء يبالغوا في هذه الأمور وبتلاقي بيهملوا حقوق الزوج، هذا موجود. هذا ما ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثيرا ما يشكو إلي أيها الإخوة رجال، يشكو إلي نساءهم أن الوحدة منهم خلص يعني كأنما تبتلت، يعني انقطعت إلى الله عز وجل واتجهت بعواطفها ومشاعرها وكل وقتها إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنها لم تعد تبالي بمظهرها الذي ينبغي أن تتحلى به أمام الزوج، لا تبالي بساعات في الليل أو في النهار تجلس فيها إلى الزوج لتمارس معه المتعة ويمارس هو معها المتعة، لا تبالي بهذا الشيء، وتشعر أو يخيل إليها أن علاقتها بالزوج محصورة بشيء واحد، أن تهيئ له الطعام وأن تخدم منزله ثيابه إلى آخر ما هنالك، وهي تفعل ذلك انتهى الإشكال. نسيت ما هو واجب عليها وتذكرت ما هو ليس واجبا في حقها، في الشيطان مرات في السوي اللي هي عملية مو واجب عليها أن تجي تغسل أواعي تطبخ له، أبدا مو واجب عليه، العرف هذا راجع للعرف. إذا البلد كان العرف في أنه هي تخدم هذه القضايا وسكت عند الزواج عند العقد فالعرف هو المحكم، لازم نطبق العرف. وأما إذا هي قالت لا أنا والله ما بدي اتبع العرف، أنا العمل ما بقوم فيه، خلاص لا الحق في ذلك، هذه أمور تابعة للعرف. فهي ماذا تظن؟ تظن أنه لا، هي مطلوب منها أن تخدمه في أعمال المطبخ وأعمال البيت والغسيل والتنظيف، ثم بعد ذلك لها أن تفعل ما تشاء. فالرجل يريد أن يرى في مظهر زوجته ما يراه في الشارع، ولكنه لا يرى ذلك لأنها دائما متعبدة، دائما متبتلة. هذا التصور الذي تفهمه فئة من النساء عندنا تصور خاطئ أيها الإخوة، وهو يبعد المرأة عن الله في حين أنها تظن أنها تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا ينطبق عليهم هنا، وتظن أن عليها دائما أن تستر رأسها وأن تلبس الثياب التي تتناسب مع عبادتها لربها. هذا مو هيك، رب عبادة كانت تتمثل في أن تسعد زوجها بكل معاني السعادة الزوجية الغريزية، هذا هو الذي يقربها إلى الله. والرجل كذلك، الرجل نفسه كذلك. النبي شو قال؟ قال واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. ماذا يعني؟ يعني أعمقت كلام، يعني هي المصطفى أي أن تضع اللقمة في امرأتك، هذا نوع من الغزل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر عبادة ولا لا؟ يمارسها الزوج كذلك، مثل هذا تمارس الزوجة ما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما يمكن أن يراه الزوج في الشارع من المظاهر المحرمة الجامعة ينبغي أن تحقق هذا كله له في داره، هذا ما ينبغي وهذا ما يجب. نعم، فقد تقول لا الشارع قال إذا كان لها عذر، شحن أنا لي عذر، أنا إنسان متبتلة، أنا دائما صوم، أنا دائما قوم الليل، أنا كذا أنا كذا. لا، الأمر ليس كذلك. وطلع سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الميزان، الميزان الدقيق في هذا الأمر، لا أفراط ولا تفريط. نعم، لعلنا نتابع هذا البحث إن شاء الله في دروس قادمة بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا على ما يرضي، الحمد لله على نعم الله كلها الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا وقفنا ببابك مثقلين بأوزارنا، معترفين بسوءنا وتقصيرنا. نسألك اللهم وأنت الرب الكريم الرحمن الرحيم الغفور العفو، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، ونحن عبادك الضعفاء كما قلت في محكم تبيانك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. نسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام حقق فينا قولك لرسولك ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطنا نحن أيضا ما يرضينا في دنيانا وفي آخرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. إلهي نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بوقوفنا على بابك، ونسألك بالتصاقنا بأعتابك، ونسألك بساحة كرمك التي أوقفتنا فيها يا رب العالمين، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لعود حميد إلى دينك وللاصطلاح مع شرعك وللتمسك بهديك. اللهم وجه قلوب قادة المسلمين أينما كانوا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بكلماتك التامات كلها أن ترد عن إسلامك وعن دينك وعن قرآنك وعن عبادك المسلمين كيد الكائدين وطغيان الطغاة يا رب العالمين. اللهم رد عن إسلامك كيد الكائدين، اللهم رد عن إسلامك طغيان الطغاة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم اهزمهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم أنزل عليهم من صواعق عقابك يا رب العالمين ما يجعلهم أسرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم إنك قد أريتهم الإمهال فأرهم اليوم صفوتك، أرهم اليوم مقتك وعذابك يا قهار يا منتقم ويا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.